الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فنلتقي هذه الليلة المباركة في الدرس 37 من دروس شرح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية المسماه بالقصيدة النونية للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. أيها الأحبة، نلتقي هذه الليلة ونحن على مشارف توديع عام من أعمارنا لم يبق منه إلا أيام القدائم، ونستقبل عاما جديدا يبدأ بعد هذه الأيام القليلة. والله سبحانه وتعالى جعل في تعاقب الليل والنهار والشهور والسنين آيات لأولي الألباب للمعتبرين، وعليه فإن من الواجب على المسلم أن يقف مع نفسه وهو في نهاية هذا العام، يقف وقفة صادقة مع نفسه، وقفة محاسبة وتأمل، لأنه في هذه الأيام ستطوى صحائفه وتبقى مطوية حتى يقرأها بين يديه حينما يلقى الله عز وجل، فإما أن يكون من الفرحين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الكريم من فضله، من القائلين ها أم اقرأوا كتابيه، وإما أن يكون من الصنف الآخر نسأل الله العافية والسلامة، يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه. أيها الأحبة، الواجب على العاقل أن يحاسب نفسه فيما مضى من هذا العمر وهذا العام، وأن ينظر في هذه الصحائف التي تطوى على ما طويت. نحن نعلم يقينا أن الإنسان محاسب على مثقال الذرة من خير أو شر، وما عمله فسيجده بين يديه يوم يلقى الله. ونعلم أيضا أن التجارة وأرباب الدنيا يجعلون في العام يوما ماليا يحسبون فيه الربح والخسارة ويراجعون أعماله، فينظرون إلى ما فيه من ربح فيسعون جاهدين للاستمرار عليه والسعي في تحصيله، ويرون الجوانب التي فيها الخسارة فيجتنبونها ويخلصونها. وإذا كان هذا بين أرباب الدنيا فالواجب آكد بالنسبة للمتاجر مع الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يقف مع نفسه وقفة صادقة، وأن ينظر فيما قدم في هذا العام المنصرم وعلى ما تطوى هذه الصحائف، فإن كانت على خير فليحمد الله، وليعلم أن ذلك من توفيق الله عز وجل، وليستكثر من ذلك، وليشكر الله سبحانه وتعالى، وليجدد عبودية لله سبحانه وتعالى على توفيقه للعمل الصالح. وإن كانت الأخرى ونحن كذلك، فعليه أن يغتنم الفرصة في التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار والأوبة إليه الصادقة ما دام في زمن المهلة، ما دام في ساعة يمكنه أن يستدرك ما فات من عمره. والحمد لله، فإنه والله ما خاب ولا خسر من تاجر مع الله سبحانه وتعالى، ولكن التفريط والغفلة هو الغالب على كثير منا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا. أيها الأحبة، أيضا في استقبال هذا العام الجديد عليه أن يبدأ صفحاته بما يسره أن يلقى الله سبحانه وتعالى عليه. ولا ندري والله كم بقي من أعمالنا، ما ندري والله كم بقي من أعمالنا. فالعاقل من يكون مستعدا للقاء الله سبحانه وتعالى حتى إذا ناداه المنادي وجاءت ساعة المنون، وإذا هو قد قدم بين يديه ما يسره أن يلقاه بين يدي الله عز وجل. فعلينا جميعا أيها الأحبة التناصح في أن نستفتح عامنا الجديد بما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا، وأن يجعله زلفى بين يدينا حين نلقاه عز وجل. أيها الأحبة، هذه تقدمة أحببت أن أذكر نفسي بها، وأنا والله أحوج الناس إليها، وأشارك إخواني في هذه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يجعل أن يغفر لنا ما اقترفناه من زلات وتقصير في عامنا المنفرد، وأن يجعل ما أقبل علينا من عام خير وبركة ونصر للمسلمين في كل مكان. أيها الأحبة، كان المصنف رحمه الله تعالى شرع في بيان الأصول التي أدت إلى افتراق تلك الطوائف في قضية من أهم القضايا، ألا وهي صفة الكلام لله عز وجل. وكنا بدأنا الحديث في ذلك، وهي مسألة هل الفعل هو المفعول أو غير، وتكلمنا عن افتراق الطوائف في هذه المسألة، ولا مانع من أن نشير بإيجاز لما سبق وأن ذكرناه فيما تقدم. حينما تكلم المصنف رحمه الله تعالى على الجهمية والمعتزلة الذين ورثوا الجهمية من بعدهم وعلى الأشاعرة، يجد أن المشكلة التي أدت إلى قولهم ذلك في مسألة خلق القرآن هي مسألة هل الفعل هو المفعول أو لا. وهذه المسألة حصل النزاع فيها كثيرا من أول ما ظهر علم الكلام ونشأت الطوائف، وكان الخلاف فيها على طائفتين. فهناك طائفة قالت بأن الفعل هو عين المفعول، وهذا هو قول المعتزلة والأشاعرة، وترتب على هذا الكلام ترتب عليه من عقائدهم أن قالت المعتزلة بأن القرآن مخلوق، لأن القرآن هو فعل الله سبحانه وتعالى وهو مفعول لله عز وجل، فهو مخلوق له عز وجل. وقالت الأشاعرة ومن قبلها الكلابية قالوا بنفي الحرف والصوت عن كلام الله عز وجل كما سبق بيانه. وحينما قالوا بأن الفعل هو عين المفعول، إنما كان ذلك من أجل نفي قيام الحوادث لله سبحانه وتعالى، وهذه سبق الكلام عليها فيما تقدم. الطائفة المقابلة لهؤلاء الذين قالوا بأن الفعل غير المفعول، بأن الفعل غير المفعول، وهؤلاء انقسموا إلى قسمين أيضا، انقسموا إلى قسمين. طائفة قالت بأن الفعل الذي هو غير المفعول الفعل قديم، وطائفة قالت بأنه حادث. أما الذين قالوا بأنه قديم فهم الماتريدية، فهم الماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي. وهؤلاء حينما قالوا بأن الفعل غير المفعول قالوا بأن الفعل صفة قديمة، وسموه أضافوا صفة التكوين ونسبوا إليها هذا الفعل وجعلوها قديمة، لأنهم أيضا يقولون كما قالت الشاعر وكما قالت المعتزلة بنفي قيام الحوادث بالله سبحانه وتعالى، فقالوا إن الفعل راجع إلى صفة التكوين وهي صفة قديمة فالفعل قديم. وقابلهم الطائفة الثانية من الذين قالوا يشاركون بأن الفعل غير مفعول، قالوا بأن الفعل غير المفعول وبأن الفعل حادث، وبأن الفعل حادث. وهؤلاء الذين قالوا بأن الفعل حادث انقسموا إلى طائفتين، طائفة الكرامية وطائفة أهل الحديث أهل السنة والجماعة. أما الكرامية فقالوا فعله حادث قائم بذاته سبحانه وتعالى بعد أن لم يكن، بعد أن لم يكن، وقد مر معنا كلامهم في مسألة كلام الله عز وجل، وهم مبني على هذه القضية وهذه القاعدة. قالوا بأن الفعل كأن أفعال الله سبحانه وتعالى حادثة بعد أن لم تكن، فهم أثبتوا كلام الله عز وجل، وأثبتوا الفعل الحرف والصوت، وأثبتوا الفعل، إلا أنهم قالوا بأن الله لم يكن متكلما سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك تكلم، بناء على هذا المبدأ حينما قالوا بأن الفعل حادث بعد أن لم يكن. فقالوا في جميع الصفات الاختيارية لله عز وجل قالوا فيها بأنها كائنة بعد أن لم تكن وأنها حادثة، وقالوا بذلك مخافة القول بالتسلسل، وهذا سيأتي الكلام فيه إن شاء الله في حينه، مخافة القول في التسلسل بتسلسل الحوادث فيلزم قدم أنواعها، فقالوا لم يكن سبحانه وتعالى متكلما ثم تكلم بعد ذلك. أما أهل السنة والجماعة وأهل الحديث الطائفة أهل الحديث فقالوا بأن الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما ومتصفا بصفات الكمال له سبحانه وتعالى، لم يزل فاعلا لما يشاء، ولم يزل متكلما كما يشاء، ولا يلزم من دوام فعله وكلامه قدم شيئا من مفعولاته سبحانه وتعالى، لأن هذه الأمور سبق الإشارة إليها، وقلنا بأن الفعل والمفعول لا يمكن أن يكون سابقا للفاعل، فالفاعل سابق بالضرورة، الفاعل سابق للفعل وسابق أيضا للمفعول من باب أولى. وقالوا في هذه القضية بأن النوع قديم، أما الأفراد والآحاد فإنها متجددة بحسب المشيئة والإرادة لله سبحانه وتعالى. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، والأخ عبد العزيز يعتذر إليكم هذه الليلة، فيقول المصنف، نبدأ من أول مقطع من أجل اتضاح الصورة، يقول: فاحكم هداك الله بينهم فقد أدلوا إليك بحجة وبيان. حينما انتدب الناظم حكما من أهل الحق ليحكم بينهم بعدما أدلوا بما لديهم من حجة وبينات، أوصاه أن لا ينصر إلا أهل السنة والجماعة، وهم أهل لأن ينصروا. يقول: فاحكم هداك الله بينهم فقد أدلوا إليك بحجة وبيان، لا تنصرن سوى الحديث وأهله، هم عسكر القرآن والإيمان، وتحيزن إليهم لا غيرهم لتكون منصورا لدى الرحمن، فتقول: هذا القدر قد آيا على أهل الكلام، وقاده أصلان إحداهما، فبدأ في ذكر هذه المقولة. إحداهما هل فعله مفعوله أو غيره، فهما لهم قولان. هذه القضية التي بدأ فيها الخلاف، هل الفعل هو المفعول أو غيره، هو عين المفعول أو غيره. طبعا مما لا شك فيه أن الفعل غير المفعول، وهذا من بدائع العقول، لأن هناك فاعل وفعل ومفعول، هناك فاعل وفعل ومفعول، فيرد عليهم بأن الخلق غير المخلوق، فهناك خالق وخلق ومخلوق، فالخالق هو الله سبحانه وتعالى، والخلق هو فعل الخالق سبحانه وتعالى المتعلق بذاته عز وجل، والمخلوق هو مفعول الخالق، هو مفعول الخالق، فهناك فاعل وفعل ومفعول، فالخلط بينهما أن نقول إن الفعل والمفعول خلط بين المتناقضات والمختلفات. فالإنسان مثلا، ولله المثل الأعلى، الإنسان إذا صنع شيئا هناك صانع وهو الإنسان، وهناك صنعة تعلم هذا الإنسان وهي ملازمة له وهي الفعل، وهناك مصنوع وهو الأمر الحادث الذي كان بعد أن لم يكن. فكنا نقول إن الصنعة هي المصنوع، هذا من الخلط العجيب. فالصانع، هناك صانع وهناك صنعة وهناك مصنوع. فمثلا الإنسان صانع وهذا هو الإنسان، وصنعة وهي تعلم البناء مثلا أو النسيج أو غير ذلك، هذه صنعة تعلمها الإنسان وأصبحت ملازمة له منذ أن تعينها. ثم هناك مصنوع وهو هذا البناء الذي بناه هذا الإنسان، وهذا النسيج الذي نسجه، وهذا الأمر الذي فعله. فالأمر واضح جدا بأن الفعل غير المفعول، ولكن من أجل أنهم قرروا قضايا عقلية ألزموا أنفسهم بمخالفة بدائع العقول من أجل المدافعة عنها، وهي قضية نفي قيام الحوادث بذات الله عز وجل، لأن هذه القضية ليست مقتصرة على موضوع الصفات التي بين أيدينا هنا والكلام عليها، وإنما بنوا عليها قضية حدوث العالم. قالوا لأننا لو قلنا بهذا الأمر، سلمنا بهذا الأمر، لا لزمنا أن يتغلب علينا الفلاسفة في القول بقدم العالم، فبنوا يعني مسائل مخالفة لصريح المعقول ولصحيح المنقول، والتزموا بها مع كونها ظاهرة البطلان من أجل أنها تنقض الأساس الذي بنوا عليه الأصول، لأنه بنيت أصولهم على غير أساس، على بعد عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما بني على فاسد فهو فاسد، وترتب على ذلك مثل هذه القضايا، فاضطروا إلى أن يدافعوا عنها مع أنها مخالفة لصريح العقول من أجل أن لا ينهدم البنيان الذي بنوه من أصول عقيدتهم. فيقول إحداهما هل فعله مفعوله أو غيره، فهما لهم قولان، والقائلون بأنه هو عينه فروا من الأوصاف بالحدان. الذين قالوا بأنه هو عينه الفعل عين مفعول الذين هم الأشاعرة والمعتزلة، لماذا قالوا بهذا؟ فروا من وصف الله سبحانه وتعالى بأنه محل للحوادث. قال لكن حقيقة قولهم وصريحه تعطيل خالق هذه الأكوان، تعطيله عن ماذا؟ عن فعله، إذ فعله مفعوله لكنه ما قام بالرحمن. يترتب على هذه المقولة الخطيرة بأن الفعل هو عين المفعول تعطيل الرحمن سبحانه وتعالى عن أفعاله، فيكون الله سبحانه وتعالى لا يفعل ما يريد، ولا يكون الله عز وجل فعال لما يريد. تعالى الله كما وصف نفسه عز وجل. لماذا؟ لأنهم إذا قالوا إن الفعل هو عين المفعول والمفعول مباين عن الله سبحانه وتعالى، لازم من ذلك أنه ليس لله أفعال، وأن الله ليس بفاعل، وأن الله ليس فعالا لما يريد. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذا لازم لمذهبهم، وما دام أن هذا اللازم باطل دل على أن المذهب الذي بني عليه باطل من باب أولى. قال فعل الحقيقة ما له فعل إذن مفعول منفصل عن الديان. المفعولات المخلوقات منفصلة عن الخالق سبحانه وتعالى لا شك في ذلك. يترتب على ذلك ماذا؟ على أنه ليس لله سبحانه وتعالى فعل، أن الله لا يفعل وليس فعالا بما يريد، ولا له مشيئة، وليس متصفا بالفعل البتة، لأن الأفعال التي هي المفعولات منفصلة عن الله سبحانه وتعالى، وهذا مما لا شك فيه ولا خلاف. قال والقائلون، وهذه الطائفة الثانية، والقائلون بأنه غير له متنازعون، وهم طائفتان. القائلون بأنه غير له، بأن الفعل غير المفعول، متنازعون مختلفون، وهم على طائفتين. ما هما؟ إحداهما قالت قديم قائم بالذات وهو كقدرة المنان. إحداهما وهم الماتريدية قالوا إن الفعل صفة قديمة وهي صفة التكوين، راجعت إلى صفة التكوين القديمة. إحداهما قالت قديم قائم بالذات وهو كقدرة المنان، فالقدرة صفة قديمة لله عز وجل وهي ملازمة بذاته عز وجل، فكذلك الفعل هو صفة قديمة ملازمة بذات الله سبحانه وتعالى. قال سموه تكوينا قديما قاله أتباع شيخ العالم النغماني. سموه تكوينا، وهذه النقطة كما مرت معنا هي من المسائل الدقيقة التي اختلف فيها الماتريدية والأشاعرة، فأضافوا صفة التكوين ونسبوا إليها جميع صفات الفعل الاختيارية واعتبروها صفة قديمة، وهذا مما خالفت فيه الماتريدية للأشاعرة. سموه تكوينا قديما قاله أتباع شيخ العالم النعماني، وهم أتباع الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أبو منصور الماتريدي من أتباع الإمام أبي حنيفة، ولذلك أكثر الأحناف هم من الماتريدية، لأن أبا منصور كان حنفيا، وإن كان هناك منهم من هو كما معروف من أهل السنة والجماعة ومن من هو على مذهب السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، لكن غالبهم وهم معروفون بشدة تعصبهم، فإنهم حتى في باب الاعتقاد يقلدون ويتبعون من كان على مذهبهم الفقهي وهو أبو منصور الماتريدي. أما الأشاعرة فيكثر ذلك في الشافعية والمالكية. قال سموه تكوينا قديما قاله أتباع شيخ العالم النعماني، وخصومهم وهم الأشاعرة، وخصومهم لم ينصفوا في رده بل كابروهم ما أتوا ببيانه. خصومهم الذين نازعوهم وخالفوهم في هذه المسألة ما أنصفوا في ردهم، يعني شنعوا عليهم بغير ما لا طائل تحته، بل كابروهم ما أتوا ببيانه. والآخرون، وهي الطائفة الثانية الذين قالوا بأن الفعل غير مفعول، والآخرون رأوه أمرا حادثا بالذات قام وإنهم نوعان. يعني الذين قالوا بأن الفعل غير مفعول انقسموا إلى طائفتين، طائفة قالت بأنه قديم، الفعل صفة قديمة ويراجع إلى صفة التكوين، وهم الماتريدية، والطائفة الثانية الذين قالوا بأن الفعل حادث بعد أن لم يكن، انقسموا إلى طائفتين. فيقول والآخرون رأوه أمرا حادثا بالذات قام وإنهم نوعان، إحداهما جعلته مفتتحا به حذر التسلسل ليس ذا إمكان. إحداهما جعلته مفتتحا به أي كائنا بعد أن لم يكن حادثا حذر التسلسل ليس ذا إمكان. هذا قول من؟ هذا هو قول الكرامية الذين مر كلامه وبيان مذهبهم حينما قالوا بأن فعل الله سبحانه وتعالى نوع الفعل نفسه حادث قائم بذاته كائن بعد أن لم يكن، وبنوا على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى لم يكن متصفا بالكلام ثم اتصف به فكان متكلما بعد أن لم يكن. وكذلك صفة الخلق وصفة الرزق وغيرها من الصفات المتعلقة بمشيئته واختياره سبحانه وتعالى قالوا بأنها كائنة جميعها كائنة بعد أن لم تكن. طيب لماذا قالوا بأنها كائنة بعد أن لم تكن؟ قال حذر التسلسل ليس ذا إمكان، مخافة أن يقال بحوادث لا أول لها. والتسلسل معناه هنا هو ترتيب أمر على أمر إلى غير نهاية. التسلسل ترتيب أمر على أمر إلى غير نهاية، وهو على نوعين. التسلسل على نوعين: الأول التسلسل في الفاعلين، والمؤثرين، ومعنى ذلك يعني بأن يكون للفاعل فاعل وللفاعل فاعل إلى ما لا نهاية، وهذا متفق على امتناعه بين العقلاء. هذا متفق على امتناعه بين العقلاء، يعني ممتنع لذاته. الثاني التسلسل في الآثار، بأن يكون الحادث الثاني موقوفا على حادث قبله، وذلك الحادث موقوف على حادث قبله وهكذا. فهذا في جوازه قولان مشهوران للعقلاء وأئمة السنة والحديث، وكثير من النظار والفلاسفة يجوزونه، يجوزون تسلسل الآثار لا تسلسل الفاعلين. وسيأتي للمصنف كلام على هذه المسألة في الأبيات القادمة إن شاء الله. قال إحداهما جعلته مفتتحا به حذر التسلسل ليس ذا إمكان. وطبعا التسلسل كما ذكرنا هو على نوعين: تسلسل فاعلين وهذا ممتنع، وتسلسل الآثار وهذا هو الذي وردت فيه قولان في المسألة. وأكثر أهل الحديث وأكثر السنة وأكثر أيضا المتكلمين والنظار على جوازه. لكن التسلسل أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، تسلسل ممتنع وهذا كتسلسل الفاعلين الذين ذكرنا، وتسلسل واجب، وهو ما دل العقل والشرع من دوام أفعاله تعالى الأبدية، تسلسل الأبدي في المستقبل، لأنه يترتب على ذلك دوام مفعولته عز وجل. ومثل ذلك من أمثال ذلك نعيم أهل الجنة، هذا التسلسل إلى غير نهاية، وكذلك أفعاله سبحانه وتعالى في الأزل أفعاله سبحانه وتعالى في الأزل أنه لم يزل متكلما بمشيئته سبحانه وتعالى، ولم يزل خالقا وفاعلا ورازقا كما يشاء سبحانه وتعالى ومحسنا. والتسلسل الممكن وهو التسلسل في مفعولاته من طرف الأزل كما تتسلسل في طرف الأبد أي في المستقبل، وهذه أيضا مرت معنا وذكرناها. المسألة في إمكانية دوام نوع الحادث لا أفراد الحادث، وإنما نوع الحادث في إمكانية دوام ثلاثة أقوال، أضعف هذه الأقوال هو قول من يقول لا يمكن دوام أنواع الحادث، لا يمكن دوامها في الماضي ولا في المستقبل، وهذا قول الجهمية كما مر معنا، الذين لازم من قولهم أن يقولوا بفناء الجنة والنار، لأنهم قالوا بأن نوع الحادث لا يمكن دوامه في المستقبل ولا في الماضي، القول الثاني وهو قول من يقول يمكن دوام نوع الحادث لا أفراد الحادث، يمكن دوام نوع الحادث في المستقبل دون الماضي، وهذا قول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء الذين قالوا بأن نعيم الجنة والنار لا ينقطع أبدا. فالنوع هذا في المستقبل المستمر، لكنهم نازعوا وخالفوا في الماضي، خالفوا في الماضي. القول الثالث وهو قول من يقول بأنه يمكن دوامها في الماضي، وهو نوع الأفعال يمكن دوامها في الماضي كما يمكن دوامها في المستقبل، وهذا قول أئمة الحديث وأهل السنة في عموم أهل السنة في هذه المسألة. ولم يقل أحد بالقسم الرابع وهو هل يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل، هذا لم يقل به أحد البتة. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال إحداهما الذين قالوا بأن الفعل حادث جعلته مفتتحا به حذر التسلسل ليس ذا إمكان، قالوا إنه كائنا بعد أن لم يكن، فالله متكلم بعد أن لم يكن متكلما، والله خالق بعد أن لم يكن خالقا، والله محسن بعد أن لم يكن محسنا، تعالى الله عما يقولون. وقالوا هذه المقولة مخافة تسلسل دوام الحوادث أو استمرار الحوادث كما ذكرنا. قال هذا الذي قالته كرامية تفعاله وكلامه سيان، فعاله وكلامه سيان حادث بعد أن لم يكن. والآخرون وهي الطائفة الثانية الذين قالوا بأن الفعل حادث والفعل غير المفعول، والآخرون أولو الحديث كأحمد، أولو الحديث أهل الحديث كأحمد ذاك ابن حنبل الرضا الشيباني قد قال إن الله حقا لم يزل متكلما إن شاء ذو إحسان، جعل الكلام صفات فعل قائم بالذات لم يفقد من الرحمن. هذا قول الطائفة الثانية من القائلين بأن الفعل غير المفعول والفعل حادث، قالوا بأنه وإن كان حادثا فنوعه قديم، فنوعه قديم. قال إن الله حقا لم يزل متكلما متصفا بصفة الفعل متكلما إن شاء ذو إحسان، ومن ذلك الكلام صفة الكلام لله عز وجل. فقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال نقول إن الله لم يزل متكلما إلى شاء، يعني ليس لبداية نوع الكلام، ليس هناك بداية لنوع الكلام، إن الله لم يزل متكلما إلى شاء، ولا نقول إنه كان ولا يتكلم كما تقول الكرامية، ولا نقول إنه كان ولا يتكلم حتى خلق الكلام، حتى خلق الكلام، حتى أحدث الكلام. يقول جعل الكلام صفات فعل قائم بالذات لم يفقد من الرحمن، أي ملازم لذات الله عز وجل قائم به تحت مشيئته وإرادته عز وجل. وكذاك نص على دوام الفعل بالإحسان أيضا في مكان ثاني، أيضا روي عنه رحمه الله تعالى أنه نص على دوام أفعاله سبحانه وتعالى في مكان آخر، وهو في الرد نقله الدارمي رحمه الله تعالى في الرد على الجهمية، حيث قال لا نقول، يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا نقول إنه قد كان في وقت من الأوقات ولا يقدر حتى خلق له قدرة، لم يكن في وقت من الأوقات لا يقدر حتى خلق له قدرة، والذي ليس له قدرة هو عاجز. ولا نقول قد كان في وقت من الأوقات ولا يعلم حتى خلق له علما، حتى خلق له علما فعلم، والذي لا يعلم هو جاهل، ولكن نقول لم يزل الله عالما قادرا لا متى ولا كيف. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى الدال على ماذا؟ على أن صفات الكلام وصفات الفعل الاختيارية لله سبحانه وتعالى متعلقة بمشيئته عز وجل، لم يزل عالما قادرا متكلما كما شاء ومتى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى، ولا نقول متى ولا كيف، لكن نقول بأبدية أفعال الله عز وجل واختياره، وأن ذلك متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل عن الآيات الكثيرة قال كذلك الله يفعل ما يشاء، ما نقول بأن الله لم يكن فاعلا ثم فعل، وقوله عز وجل ولكن الله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، وقال سبحانه وتعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وعليه فقول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا أثر لها أظهر في الصحة من قول من فرق بينهما بأنه قال بأنه يجوز أن يكون هناك حوادث لا آخر لها، لكن لا يجوز أن يكون هناك حوادث لا أول لها، لأنه سبحانه وتعالى لم يزل حيا، والفعل من لوازم الحياة، وهذا كما يتكلم على المصنف بعد قليل، الفعل من لوازم الحياة، فلم يزل فاعلا لما يريد كما وصف بذلك نفسه سبحانه وتعالى حيث قال ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هذه الآية نقف عندها بعض الوقفات في قوله تعالى فعال لما يريد، وخاصة في هذه المسألة. هذه الآية تدل على عدة أمور. أولا تدل على أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته، أن فعله متعلق بإرادته ومشيئته عز وجل، فعال لما يريد. الثاني أنه لم يزل كذلك، أنه لم يزل كذلك، لم يكن ثم كان، لا، وإنما لم يزل كذلك. بدليل ماذا؟ لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه سبحانه وتعالى، قال وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد عليه السلام، وأن ذلك من كماله عز وجل، ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات ثم كمل بعد ذلك. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. النقطة الثالثة أنه إذا أراد شيئا فعله سبحانه وتعالى، فإنما موصولة عامة، فعال لما يريد، لأي شيء يريد سبحانه وتعالى. النقطة الرابعة أن فعله وإرادته متلازمان، أن الفعل والإرادة متلازمان، فما أراد أن يفعله فعله، وما فعله فقد أراده، وهذا بخلاف المخلوق، بخلاف المخلوق العادي، فإنه قد يريد ما لا يفعل، يريد شيئا لكنه لا يستطيع أن يفعله، وقد يفعل ما لا يريد. أما الله سبحانه وتعالى فهو الفعال لما يريد، فما فعله فقد أراده، وما أراده فقد فعله. الأمر الخامس إثبات إرادات متعددة، على خلاف قول المتكلمين الذين أثبتوا الإرادة قالوا إنها إرادة واحدة، لكن هذه الآية تدل على أن إرادات الله سبحانه وتعالى متعددة بتعدد أفعاله عز وجل، إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه، كل فعل لله عز وجل له إرادة تخصه، وهذا هو المعقول في الفطر، فشأنه سبحانه وتعالى يريد على الدوام ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى. النقطة السادسة أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، كل ما صح أن تتعلق به إرادته عليه السلام جاز فعله، فإذا أراد أن ينزل إلى السماء نزل سبحانه وتعالى كما يشاء، وإذا أراد أن يجيء إلى الفصل بين الخلائق أو أن يتجلى إلى المؤمنين في الجنة أو أن يخاطبهم أو أن يضحك سبحانه وتعالى إليهم أو إلى غير ذلك مما يريده سبحانه وتعالى، فإنه لا راد لقضائه ولما أراده سبحانه وتعالى. هذه كلها يعني يمكن أن تؤخذ من هذه الآية. فنعود إلى كلام المصنف رحمه الله، يقول هذا الذي قالته كرامي لكم وفعاله وكلام كلام، قال كلام الإمام أحمد وكذاك نص على دوام الفعل بالإحسان أيضا في مكان ثاني، وكذا ابن عباس فراجع قوله لما أجاب مسائل القرآن ممن قال بأزلية أفعال الله عز وجل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأثر ابن عباس في صحيح البخاري حينما جاءه نافع بن الأزرق كما جاء التصريح باسمه في رواية الحاكم الطبراني وإن لم يكن مصرحا بها في البخاري، فسأله عن بعض الآيات فأجابه ابن عباس. كان مما سأله الأثر في البخاري عن سعيد بن جبير أن رجلا وهو نافع بن الأزرق كان من أتباع ابن عباس، ثم خرج عليه وتنسب إليه طائفة الأزارقة من الخوارج، أصبح من الخوارج. سأله عن بعض الآية أن رجلا سأل ابن عباس قال إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي، فذكر مسائله ومنها اللي ذكر هنا قال لما أجاب مسائل القرآن التي سأل عنها، فسأل عن بعض المسائل في القرآن فقال قال تعالى وكان الله غفورا رحيما، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله سميعا بصيرا، فكأنه كان ثم مضى على ظاهر اللفظ كان، فكأنه كان ثم مضى. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله وكان الله غفورا رحيما سمى نفسه بذلك، وذلك قوله أي لم يزل كذلك، وهذا هو الشاهد من كلام ابن عباس، أي لم يزل كذلك، فإن الله لم يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد، فإن الله لم يرد شيئا إلا أصاب الذي أصاب به الذي أراد، فلا يختلف عليك القرآن، فإنه من عند الله أو كما قال رحمه الله تعالى. فقوله هنا أي لم يزل كذلك، يعني كان هنا كان الله غفورا رحيما، كان الله عليما حكيما، أي أن الله كان ولم يزل كذلك، بمعنى يعني وإن كانت للماضي لكنها لا تستلزم الانقطاع، بل المراد أنه لم يزل كذلك. وكان الله غفورا رحيما، ما يقول كان وانقطع، لا، فهو كان الله غفورا رحيما ولم يزل سبحانه وتعالى غفورا رحيما، وهذا كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا هو الشاهد من كلامه للمسألة التي بين أيدينا، أي لم يزل كذلك، يعني وإن كان في الماضي لكن لا تستلزم الانقطاع، بل المراد أنه لم يزل كذلك. هذه عبارة أو نص البخاري. أما في لفظ الحميدي في الجمع بين الصحيحين قال فإن الله جعل نفسه ذلك وسمى نفسه ذلك إذا قال وكان الله أي لم يزل كذلك، كان الله أي لم يزل كذلك. فيقول المصنف رحمه الله تعالى وكذا ابن عباس فراجع قوله لما أجاب مسائل القرآن، هذه ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير سورة السجدة، في تفسير سورة السجدة. يقول وكذاك جعفر الإمام الصادق المقبول عند الخلف ذو العرفان، أيضا نسب هذا القول إلى الإمام جعفر الصادق رحمه الله تعالى. ماذا قال؟ قد قال لم يزل المهيمن محسنا برا جوادا عند كل أوان، لم يزل المهيمن محسنا برا جوادا عند كل أوان. كلام الإمام جعفر الصادق رحمه الله تعالى، وهو إمام من أئمة السنة، وإن كانت تنتسب إليه الشيعة إلا أنه بريء منهم رحمه الله تعالى، فهو إمام من أئمة السنة المقتدى بهم رحمه الله تعالى. أيضا نسب إليه عند قول الله سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، قال لما خلق الخلق، أو سئل لما خلق الله الخلق قال لأن الله كان محسنا، لأن الله كان محسنا ولم يزل فيما لم يزل إلى ما لم يزل، ولم يزل سبحانه وتعالى فيما لم يزل إلى ما لم يزل، فأراد الله أن يفيض إحسانه إلى خلقه، وكان غنيا عنهم، لم يخلقهم لجر منفعة ولا لدفع مضرة، لكن خلقهم وأحسن إليهم وأرسل إليهم الرسل حتى يفصلوا بين الحق والباطل، فمن أحسن كافأه بالجنة ومن عصى كافأه بالنار، ومن عصى كافأه بالنار. والشاهد من قوله في قوله إن الله سبحانه وتعالى لم يزل فيما لم يزل إلى ما لم يزل، هذا الأثر منسوب للإمام جعفر الصادق رحمه الله تعالى، وشرحنا نية ومنه ابن عيسى قال بأن هذا الأثر في كتاب الثعالبي، تفسير الثعالبي، وهناك من بحث الآن الكتاب المحفوظ ومتوفر ويحقق أيضا، فلم يجد هذا النص فيه، وإنما وجد قريبا منه في كتب الشيعة، في كتب تفسير الشيعة، في تفسير الصافي وعلل الشرائع، علل الشرائع بلفظ مقارب لهذا، فالله أعلم عن مدى صحة هذا الخبر عن الإمام جعفر الصادق رحمه الله تعالى. يقول قد قال لم يزل المهيمن محسنا برا جوادا عند كل أوان، وكذا الإمام الدارمي فإنه قد قال ما فيه كل الحيران. أيضا إن من قال بأزلية أفعال الله عز وجل أن الله لم يزل فعالا لما يريد، إن من قال بذلك الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، وهو الإمام عثمان بن سعيد الداري صاحب الرد على الجهمية والرد على بشر المريسي، وليس هو صاحب السنن، لأن صاحب السنن الدارمي هو عبد الله بن عبد الرحمن، وهذا عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى. يقول: وكذا الإمام الدارمي فإنه قد قال ما فيه هدى الحيراني، قال الحياة مع الفعال كلاهما متلازمان فليس يفترقان. يعني ما دام أن الله متصف بصفة الحياة فلازم ذلك أن الله متصف بصفة الفعل، لأن الحي دائم، الحي دائم فاعل. نعم. فكان نصه رحمه الله تعالى في كتابه أرد على، لأن الحي القيوم يفعل ما يشاء، ويقول أيضا لأن أمارة ما بين الحي والميت هو الفعل وغير ذلك من الأمور. فذكر هذا الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في كتابه، قال الحياة مع الفعال كلاهما متلازمان فليس يفترقان، ما دام حيا فإنه فاعل. يقول معلقا على كلام الدارمي رحمه الله تعالى: صدق الإمام فكل حي فهو صدق الإمام فكل حي فهو فعال وذا في غاية البيان أو في غاية التبيان. صدق الإمام فكل حي فهو فعال وذا في غاية التبيان إلا إذا ما كان ثم موانع من آفة أو قاصر الحيوان. إذا كان حيا فلا بد أن يكون فاعلا فعالا إلا إذا كان هناك ما يمنع من الفعل، وهو قال إلا إذا ما كان ثم موانع من آفة أو قاصر الحيوان، أي من إنسان ملزم بأن لا يفعل. فمراد الناظم أن الحياة والفعل متلازمان، فكل حي فهو فعال إلا إذا وجد مانع يمنع هذا الحي من الفعل، إذا وجد مانع يمنع هذا الحي من الفعل من آفة تعجزه عن الفعل أو مكره بقهره وبمنعه عنه. قال: وهذا لا يتصور في حق الله تعالى، فإن حياته سبحانه أكمل حياة، ويستحيل أن تطرأ عليه آفة أو أن يمنعه أحد عن فعل أراده سبحانه وتعالى. ولذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى: والرب عز وجل والرب ليس لفعله من مانع ما شاء كان بقدرة الديان سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى منزه عن أن تعتريه آفة تمنعه من الفعل، ومنزه أن يكره عما يريد أن يفعله سبحانه وتعالى، فهو وحده عز وجل هو الفعال لما يريد. وهذا من أدلة أن الله لم يزل فعالا لما يريد عز وجل. قال: ومشيئة الرحمن لازمة له، وكذاك قدرة ربنا الرحمن. مشيئة الرحمن لازمة له، وكذاك قدرة ربنا الرحمن. فهذه أيضا مما يدل على الفعل، لأن المشيئة ولازمة لله عز وجل والقدرة، فما دامت المشيئة ملازمة ولا جدال في ذلك، والقدرة أيضا ملازمة لله عز وجل، فالفعل حاصل ولازم ولم يزل فعال لما يريد سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ينتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الاستدلال على دوام فاعلية الرب سبحانه وتعالى بالفطرة والعقل، بعد أن ذكر الأدلة الشرعية والمأثور عن الصحابة والسلف، بدأ في الاستدلال على ذلك بالأدلة الفطرية والعقلية. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: هذا وقد فطر الإله عباده أن المهيمن دائم الإحسان، أولست تسمع قول كل موحد يا دائم المعروف والسلطان. يعني مما فطر الله سبحانه وتعالى عليه الناس أنهم يلهجون بالدعاء إلى الله عز وجل ويقولون يا قديم الإحسان، يا دائم المعروف، يا صاحب الغفران، وغير ذلك من الألفاظ التي يقولها الناس عامهم وخاصهم بناء على ما فطروا عليه من اعتقاد بدوام فاعلية الرب سبحانه وتعالى. فيقول: أولست تسمع، وهذا حتى إلى الآن لازم نسمعه من العامة والخاصة، أولست تسمع قول كل موحد يا دائم المعروف والسلطان وقديم الإحسان الكثير ودائم الجود العظيم وصاحب الغفران. فهذا ما يدل على أن الناس بفطرهم يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى قديم الأحسان، بأن الله دائم المعروف، بأن الله صاحب الغفران سبحانه وتعالى، أي بدوام فاعليته سبحانه وتعالى. من غير إنكار، يقول إن هذه الفطرة التي يقولها الناس من غير إنكار عليهم فطرة فطروا عليها لا تواصل ثاني، يعني هذا من الأمور لا ينكر عليهم أحد بذلك، ولا يقول لا تقولون بأن الله دائما معروف أبدا، ولا أحد ينكر عليهم بهذا، ولم يتواصل بهذا، يعني توارثوه بعضهم عن بعض، لا، وإنما فطروا على هذا الشيء. وما دام قد فطروا عليه هذا يدل على أن ما دلت عليه النصوص أيضا قد دلت عليه الفطار والعقول. ثم ذكر الدليل بعد الدليل الفطري الدليل العقلي، قال: أوليس فعل الرب تابع وصفه وكماله، أفذاك ذو حدثان؟ وكماله سبب الفعال وخلقه أفعالهم سبب الكمال الثاني. أو ما فعال الرب علم كماله، أفذاك ممتنع علم الله سبحانه وتعالى. فيقول هنا في هذه الأبيات، يقول بدأ في سياق الدليل العقلي على إثبات صفات الكمال لله عز وجل، وذلك أن الله موصوف بصفات الكمال، منزه عز وجل عن النقائص، وكل كمال وصف به المخلوق، كل كمال، وهذه قاعدة معروفة، وكل كمال وصف به المخلوق من غير استلزامه لنفس فالخالق أولى به، فالخالق أولى به سبحانه وتعالى، وكل نقص نزه عنه المخلوق فالخالق أحق بأن ينزه عنه. والفعل صفة كمال، الفعل صفة كمال لا صفة نقص كالكلام والقدرة، وعدم الفعل صفة نقص كعدم الفناء، صفة الفعل أو عدم الفعل صفة نقص كعدم الكلام وعدم القدرة. فدل العقل على صحة ما دل عليه الشرع، وهذا هو معنى هذه الأبيات. أيضا مما يدل على هذا أن الفعل لازم لكمال الله تعالى من وجهه، الفعل لازم لكمال الله تعالى من وجهه. الوجه الأول أن عدم الفعل نقص والله منزه عن النقص، أن عدم الفعل، أقول بأن الله لم يكن فاعلا ثم فعل، أن عدم الفعل نقص والله منزه عن النقص وله الكمال المطلق سبحانه وتعالى. والوجه الثاني أن الله تعالى قد جعل في عباده صفة الفعل وهي كمال، قد جعل في عباده صفة الفعل وهي كمال، بل خلق أفعالهم فواهب الكمال أولى به كما تقدم معنا في الأبيات السابقة، فواهب الكمال أولى به سبحانه وتعالى. فهذا معنى قوله أوليس فعل الرب تابع وصفه وكماله، أفذاك بوحد ثاني. ثم قال وكماله سبب الفعال وخلقه أفعالهم سبب الكمال الثاني، يبين الفرق بين كمال العبد وكمال الخالق سبحانه وتعالى. فكمال الله سبحانه وتعالى سابق للفعل، الله سبحانه وتعالى كامل قبل، يعني فعله سبحانه وتعالى من كماله عز وجل، بعكس المخلوق، بعكس المخلوق، فالمخلوق يفعل أولا من أجل أن يكمل، من أجل أن يكمل. تصوير الصورة ولله المثل الأعلى، المخلوق أصله ناقص، والله سبحانه وتعالى يقول والله خلقكم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فالإنسان ناقص، فتعلم فكمل الكمال اللائق به، فكماله نتيجة لفعله، كمال المخلوق هو نتيجة لفعله، فالأصل فيه العجز والنقص، ثم اجتهد وفعل من أجل أن يصل إلى الكمال المحدود الكمال اللائق به. أما الخالق سبحانه وتعالى فأفعاله هي من كماله عز وجل، فالله كامل عز وجل له الكمال المطلق عز وجل، وأفعاله هي من كماله عز وجل، وليس الكمال هو نتيجة لأفعاله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى قول الشارع المصنف هنا وكماله سبب الفعال وخلقه أفعالهم سبب الكمال الثاني، يعني كانوا ناقصين ففعلوا من أجل أن يصلوا إلى الكمال الذي يليق به. قال: أو ما فعال الرب عين كماله أفذاك ممتنع على المنان سبحانه وتعالى؟ ما دام الفعال هي عين الكمال فهل هذا يكون ممتنعا؟ يكون المخلوق يمتنع يكون يعني يمتنع عن الخالق سبحانه وتعالى؟ أفذاك ممتنع على المنان أجلا إلى أن صار فيما لم يزل متمكنا والفعل بإمكانه. يعني لم يكن فاعلا وهو ممكن أن يكون فاعلا ثم بعد ذلك فعل. فالله يقول المصنف رحمه الله تعالى: فالله لقد ضلت عقول القوم إذ قالوا بهذا القول للبطلان. عقول القوم الذين قالوا بهذه المقولة قد ضلت. وهذا يعني بالقوم هنا هم من هم؟ آخر طائفة يرد عليهم هنا، الذين قالوا بأن الله لم يكن متكلما ثم تكلم، لم يكن فاعلا ثم فعل. الكرامية يقول: تالله قد ضلت عقول القوم إذ قالوا بهذا القول للبطلان. ماذا الذي أضحى له متجددا حتى تمكن تنطقه ببياني؟ يعني كان يعني الله تعالى الله في زعمه كان ليس بفاعل ثم فعل فأصبح فاعلا فاعل الله، فيكون يلزم من هذا يلزم من هذا القول أنه ما كان كاملا سبحانه وتعالى إلا بعد أن فعل فكمل تعالى الله عز وجل. وهذا هو بداية حديث قال: والرب ليس معطلا عن فعله بل كل يوم ربنا في شانه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: أسأله من السماوات والأرض كل يوم هو في شأن عز وجل. كل يوم هذه على إطلاقها هو في شأن، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وما ثور عمن قبله رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل كل يوم هو في شأن، قال: يغفر ذنبا ويفرج كربا ويكشف غما وينصر مظلوما ويأخذ ظالما ويفك عانيا ويغني فقيرا ويجبر كثيرا ويشفي مريضا ويقيل عثره ويستر عوره ويعز ذليلا ويذل عزيزا ويعطي سائلا ويذهب بدولة ويأتي بأخرى سبحانه وتعالى، فعال لما يريد. كل يوم ربنا هو في شأن عز وجل. صلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يقر أعيننا بنصر المسلمين في كل مكان، كما نسأله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يبصرنا بعيوبنا وأن يغفر لنا زلاتنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا أقول إنها الفعل لازم لكمال الله تعالى من وجه. الوجه الأول أن عدم الفعل نقص، والله منزه عن النقص. والوجه الثاني أن الله قد جعل في عباده صفة الفعل وهي كمال، فواهب الكمال أولى به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.